كما كرمه برسالته وخلته تكريما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة صلاة وسلاما ممتدين دائمين إلى يوم القرار. اللهم وارض عن آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وعذبه في بدنه، واقتله بسلاحه، وأحرقه بناره. اللهم اكشف ستره، وافضح أمره، واكفنا شره، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين والعراق وفي كل الأصقاع والبقاع. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واكفهم شر أعدائهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.